السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل إن شاء الله عز وجل درسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا في الدرس الماضي معه صلى الله عليه وسلم في أمر النبوة والرسالة، وكيف بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته سرا لمدة 3 سنوات، ثم أمره الله عز وجل أن يصدع بالدعوة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكأننا وقفنا عند الأساليب التي واجه بها المشركون وجابها بها المشركون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما بدينا ثاني، فكان الأسلوب الأول محاولة التأثير على عمه أبي طالب حتى يكفه عن الدعوة أو تجريد من جواره أي حمايته، فقد ذهبت مجموعة من أشرافهم إلى عمه أبي طالب وقالوا له: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسف أحلامنا وضلل آباءنا. طبعا هذا كما قلت لك في الدرس الماضي لم يكن النبي سبابا ولا شتاما ولا لعانا، لكنهم اعتبروا أن مجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان عليه هؤلاء ضلال وشرك وكفر، إذن آباؤنا ضلال، إذن آباؤنا على غير الجادة، هذا الذي فهموه هم من خلال بيانه صلى الله عليه وسلم. فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. هذا الأسلوب الأول، محاولة التأثير على عمه أبي طالب باعتبار أن أبا طالب كان بمثابة جبهة دفاع خارجية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب صمد لنصرة هذا الدين، وإن كان هو لم يذعن ولم يعترف بلسانه بالرسالة، ولكنه كان على علم كما أنشد: ولقد أتيت بدين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملام أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. الأسلوب الثاني، التهديد بمنازلة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه أبي طالب. الأول كان فيه نوع من اللطف، الأسلوب الثاني شدة فيه تهديد. يقول المصنف حفظه الله: ولما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه غضبت منه قريش. واصل النبي الدعوة فغضبت قريش وعادوه وحقدوا عليه، حصلت عداوة بينه وبين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وحقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثروا من ذكره وحض بعضهم بعضا ومشوا إلى عمه مرة أخرى. بقى الموضوع المتداول بينهم وموضوع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، يعني أنت من ذوي الأسنان الكبار ومن أصحاب الشرف فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهوا عنا، طلبنا منك أن تنهى محمدا عما يقول وعن دعوته إلى الإسلام فلم تفعل، وأقسموا بأنهم لن يصبروا على أفعاله حتى يكفه عنهم أو ينازلوه في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. لن نصبر على هذا، إما أن تكف ابن أخيك أو ننازلك وإياه، ولن نصمت حتى يهلك أحد الفريقين، يعني إما أن نهلك نحن أو أنت ومعك. عند هذا عظم على أبي طالب فرق قومي وعداوتهم، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولا بخذلانه، أصبح بين أمرين أحلاهما مر كما يقال: أولا عداوتهم وحربهم، هذا أمر كرهه، يسلم رسول الله إليهم فيقتلونه، هذا كذلك أمر كريه إلى نفسه. ولذا أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي قالوه وطلب منه أن يبقى أن يبقي عليه وعلى نفسه ولا يحمله من الأمر ما لا يطيق، يعني طلب أبو طالب من رسول الله إنه يعني الموضوع ده يعني فيه مشقة علي وعليك، فابقي علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا أطيق. وفي رواية لابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أن عمه قد ضعف عن نصرته، ولذا قالوا يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من عند عمه، فلما ولى ناداه عمه فقال أقبل يا ابن أخي، فلما أقبل قال له اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وفي رواية أخرى لابن إسحاق بسند حسن من حديث عقيل بن أبي طالب أن أبا طالب أرسل عقيلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عمه إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. قال أبو طالب والله ما كذبنا ابن أخي فارجعوا. وهذه الرواية هي الصحيحة، أما الرواية الأولى فلا تقبل عند المحدثين لضعفها، ومضمون الروايتين يعبر عن استحالة ترك دعوته. رواية لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ضعيفة من جهة الإسناد، وهذه الثانية صحيحة، والاثنين مضمون واحد، يعني لن أترك دعوتي ولن أترك ديني، يعني هذا فيه استحالة. لو أخذوا هل يستطيعون أن يوقدوا شعلة من الشمس؟ يشيل عود وتوقد الشعلة من الشمس محال، إذا لن أترك دعوتي أبدا. والله ما كذبنا ابن أخي، يعني هذا الذي قاله لن يتنازل عنه، عرف بهذا. فرد قريشا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ومن أبرز الحكم والعبر في هذين الأسلوبين أن هذا الموقف القوي للرسول صلى الله عليه وسلم من قومه ينسجم، يعني متناسب مع ما أمر به من البلاغ. أما موقف أبي طالب فعجيب حقا، ولم يجد ابن كثير في البداية تفسيرا له سوى قوله إن الله تعالى قد امتحن قلبه بحب محمد صلى الله عليه وسلم حبا طبيعيا لا شرعيا، وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله من الحماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركو قريش وجاه ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولا تجروا عليه ولا مدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ابن كثير دبغ يعني آية من آيات العلم، وعنده يعني قدرة على تحليل التاريخ وكتابة التاريخ بشكل فيه براعة، يعني سبحان الله. وهو إمام في الحديث وفي التاريخ وفي التفسير وفي الأصول وفي الفقه. والعلماء من هذا الجنس، العالم الموسوعي حينما يتكلم بيستصحب معه كل العلوم اللي عنده، يعني هو مفسر مؤرخ محدث فقيه. يقول الآن لا غرابة ولا نستغرب من موقف الرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه دعوته وهذا دينه وهذا مبدأه، لكننا نستغرب من موقف أبي طالب. أبو طالب على دين قومه على الشرك، فهذا الموقف الشديد الحازم من أبي طالب غريب، لكن أولا ألقى الله عز وجل في قلبه حبا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة محبة طبيعية ما محبة شرعية، يعني هو لم يحب رسول الله بوصفه رسولا، أحبه بوصف ابن أخيه. تود أخوي، أنا ما على دينه لكنه ابن أخي وأنا أحبه جدا ولا أسلمه إليكم أبدا. وطبعا من حكمة رب العالمين إنه أحيانا الحمية دي يكون عندها دور، كما قال قوم شعيب لشعيب ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، يعني بنعيل لعشيرتك لعصبتك. الأمر الثاني يقول من حكمة رب العالمين إنه أبو طالب ما أسلم، لله في هذا حكمة، وهي لو أسلم أبو طالب لما كان له عند القوم وجاها ولا كان له عندهم تقدير والاحترام. لو أسلم كان يعادون أبا طالب ويقاتلون أبا طالب باعتباره مسلما، لكنه كونه على الشرك، وكمان هم بيكونوا عايزين ما يعني عايزين يترفقوا به حتى لا يسلم حمية كما فعل حمزة، يعني ممكن لو يعني أكثروا وكثروا عليه ربما قال أنا مع محمد على ديني، ودي بالنسبة له إشكالية، فأحسن يبقى على في معسكر الكفر، ولو تحمل الكفار منه هذه الحماية هذا خير لهم من أن يؤذوا رسول الله أو يبالغ في إذايته فيسلم أبا طالب حميا. وهذا من تسخير الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، أن أبا طالب يظل على دين قومه، وبالتالي كان كما يعبر بعض المعاصرين بمثابة جبهة دفاع خارجية، ولذلك ما استطالوا عليه يعني رسول الله إلا بعد موت أبي طالب، يعني ما قدروا يؤذوه أذى شديد إلا بعد موت أبي طالب. وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، الكلام ماذا لابن كثير، فهذان العمان كافران، أبو طالب وأبو لهب، يعني اثنين من أمام النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر، ولكن هذا يكون يوم القيامة في ضحضاح من نار، أبو طالب يعني، إشارة إلى الحديث المتفق عليه من عمه العباس رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، والتخفيف عنه بسببه، والضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين، وذلك في الدرك الأسفل من النار، وأنزل فيه سورة في كتابه، وذلك في الدرك الأسفل، يعني أبو لهب في الدرك الأسفل من النار، وأنزل فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر في المواعظ والخطب، تتضمن أنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. لاحظ، اجتمعا في الشرك هما على غير الإسلام، لكن أبو طالب حمى ودافع وبذل، وأبو لهب عاد واجتهد في العداء ولم يترك أذى إلا أوصله، فكانت حكمة الله البالغة أن أبا طالب في ضحضاح من النار، الضحضاح الرقراق الموية الذي إذا وقفت فيه لا يصل إلى الكعبين، وأبو لهب في الدرك الأسفل من النار، مع أنهما عمان، مع أنهما على غير الإسلام، لكن الله تعالى كما قال عن نفسه جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار وما ربك بظلام للعبيد. والعباس عم رسول الله يسأل النبي هل نفعت عمك بشيء، يعني أبو طالب دبا كان يدفع عنك ويحوطك، فقال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. وهذه هي الشفاعة الوحيدة التي تنال كافرا، ليس للكفار شفاعة، قال الله سبحانه وتعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال عنهم ولا خل ولا شفاعة، وقال عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن الشفاعة الوحيدة التي ينالها كافر هي التي نالها أبو طالب، وهي بسبب ما كان عليه من بذل وجد ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الشيعة صنف كتابا سماه أبو طالب مؤمن قريش، زعم فيه إسلام أبي طالب، وهذا غلط، فإن التاريخ يرد هذا، والقصة في صحيح البخاري لما حضرته الوفاة وجاء النبي إليه وجعل يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وقرناء السوء يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب، فما زالوا به حتى قال هو على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، فليس صحيحا أنه أسلم، وهذه مغالطة تكفي حكايتها عن ردها. يقول وظل أبو طالب طوال حياته ينهى الناس عن إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ويحميه وينأى عن الدخول في الإسلام، وقد روي أن الآية وهم ينهون عنه وينأون عنه قد نزلت فيه في الطبري وابن الجوزي زاد المسير، وهم ينهون عنه يعني ينهى عن إذايته، وينأون عنه يعني يبعد بنفسه عن الإسلام، هو ما أسلم لكن ما يخلي زول يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ينهون عنه الرسول، وينأون عنه يعني يبتعد هو عن الإسلام، فلم يسلم لم يسلم بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ولم يسلم رسول الله لأعدائه. والنبي قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يسلمه، فظل على هذه الحال. هذا من الأساليب، ودائي بيورينا يا جماعة أن أهل الباطل وأهل الكفر عندهم أساليب في محاربة الإسلام. الأسلوب الثالث الاتهامات الباطلة لصد الناس عنه، يعني حاولوا بأسلوب ثالث إنهم يقوموا يفتروا على الإسلام افتراءات ماها صحيحة يشنعوا بها على الدين حتى لا يقبل الناس على الإسلام. من تلك الاتهامات ألف اتهموه بالجنون، الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا محمد به جنون، وفي ذلك نزل قول الله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقد أجابهم الله في آية القلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وحكى عنهم في قوله ويقولون إنه لمجنون في سورة القلم. فربنا تبارك وتعالى أقسم أنه عليه الصلاة والسلام ليس به شيء من الجنون، بل كان أكمل الناس عقلا صلوات الله وتسليماته عليه. باء واتهموه الظاهر بالسحر، وهذا تكرار يعني باء، لأن الآية المذكورة فيها كلام عن السحر. اتهموه بالسحر، وفي ذلك نزل قول الله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقد تحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن، الوليد بن المغيرة من زعمائهم، لما أرادوا أن يقولوا مقالة يصفون بها القرآن تحير الوليد ماذا يقول. فعندما أوشك دخول موسم الحج جمع فريقه من عتاة المعاندين فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه. أستمجد يقولوا لك في اجتماع على مستوى رفيع وكبير المراقبين وكبير المعاونين وكبار المستشارين، دي قضية عملوها اجتماع على مستوى كبير جدا، الموسم جاي العرب سيأتون إلى مكة يحجون البيت وسيقابلون رسول الله محمدا وسيسمعون ماذا نقول، فلا بد نتفق على كلمة نقولها يعني كلنا يقولها حتى لا نختلف في ردنا فيساء بنا الظن. وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا، لأنه إذا اختلفنا في تقييم الإشكال الناس حيقولوا دي الناس ما عندهم وزن ولا عندهم قيمة. ومع استبعادهم أنه كاهن أو شاعر أو ساحر فإنهم اتفقوا على أن يقولوا للناس إنه ساحر لأنه يفرق بين الأقارب. أنزل الله في الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا وما بعدها، ثم أخذوا يتلقون الناس الوافدين على مكة يحذرونهم من أمر محمد وشاء الله أن تصدر العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. هم أرادوا أن يطفئوا نور الله، ما من طريق يأتي منه الناس إلى مكة إلا جعلوا فيه جماعة احذروا محمدا، احذروا هذا الذي يزعم أنه نبي، احذروا فإنه ساحر. وهكذا سمع الناس جميعا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى بلادهم وهم يتكلمون عن هذا الذي ظهر في مكة ويزعم أنه نبي. وبالطريقة دي من حيث لا يشعرون شهروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم أرادوا أمرا وأراد الله تعالى أمرا آخر. وكان مثل هذا الموقف سببا في إسلام الناس في المواسم، وما روي في إسلام قصة طفيل بن عمرو الدوسي دليل على ذلك. وخلاصة قصته أنه عندما قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها مشى إليه رجال من كفار قريش، وكان الطفيل شريفا شاعرا لبيبا، الطفيل من أشراف العرب شاعر، والشاعر عنده مزية لأنه يعني هذه هي الآلة الإعلامية المتاحة، الشعر إعلام، آلة إعلامية، إذا أسلم يمكن أن ينظم الشعر في مدح الإسلام وبيان محاسن الإسلام، وبالتالي ينتشر الإسلام، لأنه الصغير والكبير يحفظون الشعر وينشدونه في محافلهم ومجامعهم. فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا. الوفد قابل الطفيل: وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل أمره، يعني عنده أمر شديد علينا، وفرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه. أوعى تسمع كلامه، لو سمعته بيسحرك، والسحر ده فرق بينك وبين أبوك وبينك وبين زوجتك وأمك، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته، وإنا نخشى عليك وعن طريق صاحبنا. نحن الآن خايفين عليك، الكلام ده ما قلنا لأي زول، يعني أنت رجل زعيم شاعر، وبالتالي إحنا يعني خصيناك بالنصيحة دي، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، البقت علينا ما تبقى عليكم، فلا تكلمنه ولا تسمع منه شيئا، احذر أن تكلمه أو تسمع منه. فما زالوا به حتى وضع كرسفا في أذنيه، يعني خوفوه لدرجة جاء بقطن وجعل القطن في أذنيه، شدت ما خاف حتى القطن في أذنينه حتى لا يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ الكلام ده، الرجل ده رجل عادل ورجل لبيب، معناها الكلام اللي اتقال له كلام مؤثر لهذه الدرجة، ما هو زول هين يعني. وهذا يدلك على ما قيل: ولكن أراد الله أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي عند الكعبة فيسلم ويسلم قومه. والقصة اختصرها هنا، وتمامها أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه رأى سمتا طيبا ورأى هيئة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له جاذبية، يعني إذا نظر إليه إنسان يشده إليه شدا. عبد الله بن سلام يقول: فما أن رأيته حتى عرفت من وجهه أنه ليس بوجه كذاب، يعني عبد الله بن سلام نظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما نظر في وجه الرسول أيقن أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. هذه خاصية. فالطفيل قال: فقلت في نفسي أنا رجل شاعر أعرف الشعر وأعرف الكلام، لماذا لا أسمع منه؟ وكيف أرضى لنفسي بهذا الضعف؟ قال: ده ضعف مني أنا، كيف أخذ قطن؟ أنا ما زول عاقل، أنا صغير، لست صغيرا ولست أحمق، أسمع يا أخي. وخلع القطن وأقبل، وإذا به يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم ورجع إلى قومه داعية إلى الإسلام، وآمن معه فئام من الناس كثيرون، ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد زمان مع أهله وقومه. ويقال أن الطفيل هذا هو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جيم: واتهموه بالكذب. وفي ذلك يقول الله تعالى: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، كذب يعني، وأعانه عليه قوم آخرون. قال مجاهد في قوله: وأعانه عليه قوم آخرون، يعنون اليهود، قالوا ده كذب افتراه الرسول واليهود ساعدوه. وقال مقاتل: أشاروا إلى عداس مولى حويطب، ويسار غلام عامر بن الحضرمي، وجبر مولى لعامر أيضا، وثلاثتهم من أهل الكتاب. عنده جماعة من اليهود بيساعدوه في الأخبار دي، يدوه معلومات ويقوم ينظمها ويألفها. وهذا طبعا هم يعرفون أنه كذب، لأنهم في طيلة الفترة الماضية كانوا يلقبونه بماذا؟ الصادق الأمين، للصادق الأمين، هذا متواتر عندهم، جاء الصادق الأمين، أقبل الصادق الأمين. فكيف؟ ولذلك تأمل لما سأل هرقل أبا سفيان، قال: هل تتهمونه بالكذب؟ هرقل يسأل أبو سفيان، قال: ما جربنا عليه كذبا قط. أبو هرقل قال له بعد حوار: وسألتك هل يكذب؟ فقلت: ألا. فما كان ليدع الكذب فيما بينه وبينكم ويكذب على الله. قال لي معقول انتم معاكم ما يكذب ويكذب على الله؟ محال. الذي لا يكذب فيما بينه وبينكم لا يمكن ان يكذب على الله تبارك وتعالى. فهذه ظاهرة البطلان. دال واتهموه بالإتيان بالأساطير، الأخبار الغريبة، الخرافات القديمة، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قال المفسرون إن الذي قال هذا هو النضر بن الحارث. النضر بن الحارث كان يمشي إلى بلاد فارس ويأتي بأخبار الخرافات التي عندهم، أخبار ملوكهم، فقال الكلام اللي بيقول لكم في محمد زي بتاعنا، أنا ما بعد أحجيكم أجيب لكم أخبار فارس وألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة والكلام ده، ده زيه زي حقي اللي بجيبه لكم أنا، وأنا ممكن أعمل لكم واحد زي ده. فده النضر بن الحارث تبنى هذا الخط أن أساطير أولين. وها وقالوا إن القرآن ليس من عند الله وإنما هو من عند البشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. شوف وجماعة التناقض ده يدل على شنو؟ يدل على الحيرة، ويدل على التهوك، ويدل على فساد الرأي. يعني هم الآن ساحر، كذاب، كاهن، شاعر، مجنون، ما في واحدة، مرة هذه ومرة هذه ومرة هذه، مما يدل على أنهم مضطربون. ماذا يقولون فيه؟ لو كانت واحدة لقالوها وثبتوا عليها، ولكن كل مرة يغير في طريقتهم وفي تهمتهم. وهذا من الأساليب، أسلوب الاتهام بالباطل والافتراء. الأسلوب الرابع السخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز والتعالي على المؤمنين، نوع من الأذى. يقول الله تعالى عن سخريتهم من الذين آمنوا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وروى البخاري أن امرأة، أهؤلاء بالمناسبة يعني كانوا بيقولوا ديل ديل ديل، أهؤلاء المجموعة دي، أهؤلاء يعني هم يسخرون، يعني ما بيقولوها إشارة، لا كانوا يقولوا هؤلاء الحثالة، هؤلاء أهؤلاء دين من الله عليهم من بيننا، أهؤلاء هكذا يسخرون منهم، أهؤلاء هو أصلا ربنا إذا عايز يهدي دين، إحنا الزعماء، الفهماء، البلغاء، الأغنياء، الأشراف، هؤلاء من الله عليهم من بيننا سخرية. وروى البخاري أن امرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ساخرة مستهزئة إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. قالت لي أخي والله إن شاء الله يا أخي يكون شيطان خلاك، شايفاك يومين ثلاثة كده كويس، ما عندك ليك يومين كده كويس، إن شاء الله يكون فات منك الشيطان بتاعك. فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وقلى يعني كره وأبغض. وروى البخاري أن أبا جهل قال مستهزئا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طبعا مستهزئ، اللهم إن كان إذا ده الحق إن شاء الله يجينا حجارة من السماء أو يجينا عذاب أليم. فأنزل الله عز وجل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنسأل الله أن يعيننا على الاستغفار. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. وذكر ابن إسحاق في السيرة حديث الإراشي الذي اشترى منه أبو جهل الإبل ومطله بأثمانها، يعني اشترى من الإراشي هذا الإبل ولم يعطه الثمن، ماطلوا. ودلالة قريش إياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصه من أبي جهل استهزاء لما يعلمون من العداوة بينهما. الأراشي هذا أو الإراشي جاء وباع إبلا لأبي جهل، اشتراها أبو جهل وأبى أن يعطي المال. فجاء الإراشي إلى دار الندوة وقال: يا معشر قريش، أنصفوني من هذا، أخذ إبلي ولم يعطني مالا. فقالوا: اذهب إلى ذاك الرجل سينصفك. شفت الراجل ذاك بيصلي هناك، ذاك ده بيجيب لك حقك، هو زول غير بيجيب حقك ما في. وبيقولوا كده يضحكين عليه، يعني يستهزئون يعني. وزي ما لو يجيك زول يقول لك انا عايز الوزير ولا عايز الرئيس، تقوم تقول شفت الراجل ذاك، وتشير لي واحد جنب الباب بواب، الزول ده المسؤول هنا، بيجيب لك حقك، امشي كبش كلمه. وده مسكين يقول له: ايوه المدير انا اريد. ضحكه يعني، نكته كده عايز يضحك. قاعدين في دار الندوه حول البيت، ودي نضحك شويه كاني بهم قبحهم الله، يقولون هذا، يقولوا يا اخي رايكم شنو؟ ننكد شويه على محمد، عايز حقك امشي لذاك يديك حقك. والإراشي مضيع لحقه يريد، ومن ضيع حقه ربما فتح فم البقره، يعني زول يقولوا حقك عين فلان، يمشي صاحب الحاجه اعمى يعني ما بميز. ف وعندما جاء الإراشي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا، مشى معه الى ابي جهل واخذ له بحقه. والقصه هنا باختصار، والا فقد قال: لاخذن لك حقك. مش قال لك انا يلا، وقرع الباب على ابي جهل. فلما فتح الباب واذا به يظهر خوفا ورعبا شديدا، وقال له: رد، اعطي هذا حقه من المال. فاعطاه. فلما جاء ابو جهل الى قريش قالوا: يا ابن الحكم، ماذا فعلت؟ انما ارسلناه اليك استهزاء به، يعني دي عمليه تعملها، يعني ضحكين عليه وتدي زوج قروشه. قال: لقد رايت عند ظهره فحل بعير، فكه الاسفل عند كتف النبي، والاعلى لا اراه، ولو لم اعطه لاخذني. قال: انتم ما شفتوا، انا شفته، انتم ما شفتوا. فتحت الباب واذا به عند ظهر النبي فحل بعير شرس جدا، فك الأسفل عند الكتف، والثاني لا أراه، لو لم أعطه لأخذني. هذا من المعجزات والدلائل الصادقة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدلك على تفنن هؤلاء القوم في الإذاية. يعني شوف الفكرة تحت الضحكة دي، يعني سخرية واستهزاء غاية بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقصة ذكرها هنا، وذكر ابن إسحاق في حديث في السيرة حديث نعم الإراشي. وعندما سألت قريش عن صنيعه هذا قال: ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته ملئت رعبا. سمعت صوت النبي بس ملئت رعبا، ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته رأسه وعنقه ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلن، أنا لو أبيت يأكلني عديم، ما شفت زيدا نهائي. وهذا من إكرام الله تعالى لهذا النبي الكريم، والدلالة على أنه رسول الله حقا وصدقا. وقال الله تعالى عن ضحكهم وغمزهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وثبت من طرق صحيحة في مسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة وسيرة ابن إسحاق أن أشراف قريش اجتمعوا يوما في الحجر يتذاكرون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به. وبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطوف بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول 3 مرات. هو طائف كده، قالوا له كلام مؤذي سمعه. فقال لهم: يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. غضب منهم وقال لهم: يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. ولما سمعوا ذلك وكانوا يعني يعرفون صدقه عليه الصلاة والسلام، قام إليه بعضهم وقال: يا محمد، امضي إلى سبيلك فما عهدنك جهولا. يعني ما في داعي لكلام، نفسي واصل واصل طوافك. هم يعرفون أنه إذا قال صدق صلى الله عليه وسلم، وهو من أشجع الناس، ما رأت الدنيا أشجع من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ومن منطلق الاستعلاء والسخرية قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نرضى بمجالسة أمثال هؤلاء صهيبا، يعني يعنون صهيبا وبلال وخباب، فاطردهم عنك. يعني أنت عايز نسمع كلامك؟ ما ممكن، إحنا ناس أشراف نقعد مع بلال وسهيب وعمار يعني. اطرد ديل خلينا احنا ادينا وضعيتنا فيه. ميزنا في المجلس يعني. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طمعا في اسلامهم واسلام قومهم، فانزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. دين عظيم. هؤلاء الضعاف، هؤلاء الضعاف، هؤلاء الفقراء، يأتي القرآن ينهى النبي عن طردهم والصبر عليهم. وفيهم كذلك ذكروا أن قوله تعالى نزل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بجماعة من زعماء قريش فهمزوا. طبعا السخرية وين؟ معناه أنت القاعدين معاك ديل ما مستوى ذاتي يا أخي، أنت معاك منهم معاك خباب ومعاك عمار، ناس يعني، ودي نفسية ما فارقت أشقياءهم حتى وهو يفارق الدنيا. أبو جهل لما قتل ضرب في غزوة بدر وسقط، جاء ابن مسعود وصعد على صدره وهو يقول: لمن الدائرة؟ لمن الدائرة؟ الغلبة لمنه؟ فقال ابن مسعود: لله ورسوله يا عدو الله. قام ركز شوية أبو جهل كان، فقال: ألست رويعينا بمكة؟ أنت مش الرويعي بتاعنا في مكة؟ شوف يعني، هو الآن يفارق الدنيا على سوء خاتمة عياذا بالله، مش راعي، رويعي، تصغير راعي. ألست رويعينا؟ قال: نعم، واليوم تقتل بيد رويع الغنم. أنت ما تستاهل إلا راعي، يقتلك راعي غنم الليل. فهز رأسه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وبجماعة من زعماء قريش فهمزوه واستهزؤوا به، فغاضه ذلك، فأنزل الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني ربنا عز وسلى النبي صلى الله عليه وسلم: لست بدعا من الرسل، من سبقك من الأنبياء استهزؤوا به وسخروا منه، والنتاج والثمرة والنتيجة كانت إهلاك هؤلاء المكذبين، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كبار المستهزئين والساخرين الأسود ابن عبد المطلب ابن أسود ابن أسد، ده يعني كان عنده في السخرية دي باب كبير. ذكر ابن إسحاق هذا، والأسود ابن عبد يغوث ابن وهب الزهري، والوليد ابن المغيرة المخزومي، والعاص بن وائل السهمي، والحارث بن الطلاطل الخزاعي. وروى أبو نعيم من حديث ابن إسحاق أن الله تعالى أنزل فيهم: إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. وروي أن جبريل عليه السلام رمى في وجه الأسود بن عبد المطلب ورقة خضراء فعمي، ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات من ذلك، ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى جرح بأسفل كعب رجله وكان قد أصابه قبل ذلك بسنين فانتقض به فقتله، ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف فربض به حماره على نبات خفيف فدخلت في أخمص رجله منها شوكة فقتلته، ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فتحرك القيح فيه فقتله. المجموعة دي كل أهلكه الله. ولذلك حينما يقوم بعض شذاذ الآفاق من اليهود بالرسومات التي فيها سخرية، نتلو عليهم قول ربنا: إنا كفيناك المستهزئين. إلى يوم القيامة ما من مستهزئ، ما من ساخر، ما من ضاحك على دين الإسلام، على نبي الإسلام، على عقيدة الإسلام، على رسول الله، إلا وله حظ من هذه الآية: إنا كفيناك. شوف الله، كل هلك. هؤلاء الأسود بن عبد المطلب ابن أسد، ورقة خضراء ألقاها على وجه جبريل فعمي، الأسود بن عبد يغوث أشار، يعني ما لمسه بس أشار إلى بطنه فاستسغى بطنه فمات، جاءوا الاستسغاء حتى مات، داء البطن. ومر به الوليد بن المغيرة، ودل كان يقول هذا سحر وهذا يفرق به، فأشار إلى جرح بأسفل كعب رجله، أسفل الكعب جرح، وقال قد أصابه قبل ذلك جرح قديم جدا بسنين، فانتقض به فقتله، الجرح التهب تاني وكان فيه موته. ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله، الأخمص باطن القدم الأخمص، فخرج على حمار له يريد الطائف، فربط به حمار، يعني بركبه الحمار على نبات خفيف، فدخلت في أخمص رجله منها شوكة فقتلته، شوكة العادة الشوكة لا تقتل عادة، لكن الله إذا أراد أمرا كان. ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه، أشار إلى رأس الحارث فتحرك القيح فيه الصديد فقتله، كان سوا في موته. إنا كفيناك المستهزئين. والوليد بن المغيرة هو القائل أينزل على محمد وأترك، القرآن يجي لمحمد وأنا موجود، وأنا كبير قريش وسيدها، ويترك أبو مسعود عامر بن عمير الثقفي سيد ثقيف، ونحن عظيما القريتين. أقول يا جماعة أنا الزعيم الضخم الكبير وزعيم الطائف، وهو أبو مسعود عامر بن عمير الثقفي، نحن موجودين، يجي القرآن لمحمد الفقير اليتيم ونحن الزعماء موجودون؟ حتى الرسالة ذاتها عندهم فيها رأي أين تذهب وأين تأتي. فأنزل الله تعالى فيه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصد نفسه وأبو مسعود الثقفي اللي هو عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف. وللمفسرين أقوال أخرى في الرجلين المعنيين في الآية كما في ابن كثير. وذكرنا في مقدمة الدروس هنا أن من فوائد دراسة السيرة معرفة تفسير القرآن. الآن أنت إذا قرأت وقالوا لولا نزل هذا القرآن تعرف معنى هذه الآية، ولقد استهزئ برسل من قبلك تعرف، إنا كفيناك المستهزئين تعرف معناها، ولا تطرد الذين يدعون ربهم تعرف معناها. هذه يا جماعة فوائد يعني عزيزة جدا ومفيدة، والإنسان إذا وفقه الله يكون بعد ذلك عنده دراية، إذا قرأ القرآن يتدبر القرآن ويفهم معنى القرآن ويتعزى بالقرآن. أول ما يسمع كافر ولا فاسق ولا منافق يستهزئ بهذا الدين يذكر أسلافه، إنا كفيناك المستهزئين. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الرحلة لطلب الحديث أن سكيرا ماجنا في بغداد، أحد الناس سكير ماجن لا هم له إلا الخمر والعهر، رأى يوما طلبة الحديث وهم يسرعون إلى بعض الحلق، شاف طلبة الحديث شايلين دفاترهم وأقلامهم ومسرعين، هو في بغداد حاضرة العالم في ذلك الزمان و مدينة العلم، نسأل الله تعالى أن يردها وأن يطهرها من دنس الكافرين والمنافقين وأن يجعلها حصنا حصينا للإسلام وأهله، إن ربنا جواد كريم. المقصود فهذا الماجن يسخر، فقال لي طلبة الحديث مهلا مهلا لا تكسروا أجنحة الملائكة، هو سامع الحديث اللي بيقولوا إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا، هو سامع الحديث ده، سامعه بيسكروا ده يعني بيسكر الزمن ده يعني سامع الحديث ده، فهو ضاحك عليهم بالراحة بالراحة بالراحة ما تكسروا أجنحة الملائكة بالراحة. قال الراوي فيبست قدماه في الحال، يعينوا ليه يبست قدماه، يبست القدمان والناس ينظرون. إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. ولذلك بعض هؤلاء الذين قالوا في النبي ما قالوا ذكر بعضهم من المتابعين أنه وجد ميت ميتة سيئة، بعضهم مات ميتة سيئة، وصدق الله العظيم إنا كفيناك المستهزئين. يقول: ومن كبار المستهزئين الساخرين أيضا أبو جهل وأمية بن خلف والنضر بن الحارث والأخنس بن شريق وأبي بن خلف، وهؤلاء جميعا قتلوا في بدر يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. الأسلوب الخامس: التشويش على الرسول عليه الصلاة والسلام. كان المشركون يتواصون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر عندما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، حتى لا يسمع فيفهم فيترك أثرا في عقول في عقل نقي وقلب طيب. يعني قالوا لما يجي يقرأ القرآن نعمل ضجة، نحن نعمل إزعاج كده ولغط أصوات منكر حتى لا يسمع الناس هذا القرآن. فأنزل الله عز وجل وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، كورك واعملوا أصوات لعلكم تغلبون، حتى لا يسمع إنسان القرآن الكريم. وده من الأساليب التي سلكوها. الأسلوب السادس: طلبهم أن تكون للرسول صلى الله عليه وسلم معجزات أو مزايا ليست عند البشر العاديين. قالوا له: إحنا عايزين حاجات كده خارقة للعادة. ومن ذلك قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقولهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله. ورد عليهم الله تعالى في الآية نفسها: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقولهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. ولذا أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول له كما جاء في الآية نفسها: سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. وسألوه أن يسير لهم جبال مكة، يعني عايزين نؤمن، أيوة هذه الجبال، حرك هذه الجبال، سيرها حتى نراها تسير. هذا نوع من التعنت ونوع من العناد. قال: ويقطع لهم الأرض ليزرعوها، ويبعث لهم من مضى من الآباء الموتى. ابعث لنا آباءنا الذين ماتوا، أجدادنا، من أمثال قصي ليسألوه عن صدق محمد. قالوا: إحنا عندنا جدا قصي ده، جيت كده من 4 ولا 5 ولا 6، خليه يقوم من المغابر عشان نسأل عنك. إذا عايز نؤمن جيب جدنا ده، خليه يجي عشان نسأل عنك نشوف إذا كان كلامك صح ولا غلط. ورد الله عليهم في قوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، أي لا أصنع من ذلك إلا ما شاء الله، يعني لا أصنع من ذلك إلا ما شاء. وذكر بعضهم في تفسيرها يعني جواب: لو لكان هذا القرآن، لو أصل القرآن لتكليم الموتى وتقطيع الأرض وتحريك الجبال لكان هذا القرآن، ولكنه هداية للناس. ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، يعني أنا ليس لي بأمر شيء، الأمر لله عز وجل. ولو أن هناك قرآنا يفعل به هذا لكان هذا القرآن. ولقد كان طلبهم على وجه العناد لا على وجه طلب الهدى والرشاد، يعني هم لما قالوا الكلام ده ما صادقين في أنهم دارين هداية، لا، نوع من العناد ليس إلا. فلهذا لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، إلى قوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. العلماء ذكروا أن هذه الآيات سنة الله تعالى أنها إذا جاءت ولم يؤمن من جاءته الآية فإنه يهلك، فكان من رحمة الله أنهم لم يجابوا إلى هذه الآيات، يسموها العلماء آيات الاستئصال، يعني إذا جاءت الآية ولم يؤمن من جاءته الآية فإن العذاب حكم لازم. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. وروى أحمد في المسند بسند جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم الصفا ذهبا، الصفا ده عايزينه ذهب، وأن ينحي عنهم الجبال فيزدرعوا أي يزرعوا مكانها. طبعا مكة أرض جبلية، الجبال دي حريكة لنا، خلينا نزرع الأراضي دي، نزرع أرض الجبلية هذه. فقيل له إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبل ما كما أهلكت من قبلهم من قبلهم الأمم. قال لا بل استأني بهم، يعني ربنا خيروا أن يجابوا إلى ما طلبوا، وإذا لم يؤمنوا أهلكوا كما أهلك السابقون، أو يستأني بهم ما يجابوا إلى طلبه ويكون فيها مهلة اليوم. فقال بل استأني بهم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنزل الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فكان من رحمة الله أنهم لم يجابوا إلى هذا الطلب، لأنهم إذا لم يؤمنوا فإن الهلاك حتم والدمار لازم. وروي أنهم طلبوا منه أن يجعل صخرة معينة ذهبا لينحتوا منها وتغنيهم عن رحلتي الشتاء والصيف. وروى مسلم أنهم طلبوا أن يريهم آية فأراهم القمر قد انشق. الرحلتين، رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، والصيف كانوا يرحلون إلى الشام، فقالوا نحن بدل نتعب كده في حجر ضخم أعمل لنا الذهب حتى ننحت من هذا الذهب ولا نتعب إلى اليمن ولا إلى الشام، وهذا نوع منه. وقالوا إن أردت أن نؤمن اجعل هذا القمر ينشق، وانشق القمر ولم يؤمنوا، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمر. قالوا لا لم ينشق، وإنما هذا سحر فعله محمد في أعيننا. يقول الأسلوب السابع المساومات. فقد حاولت قريش من خلال هذا الأسلوب أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، وذلك بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه. قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وعندما قالوا له اعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما أنزل الله سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وحسم هذه المساومة الهزلية، لقد ساوموا عمه فيه حين اقترحوا على عمه أن يعطوه عمارة بن الوليد بن المغيرة بدلا عن محمد فيأخذوه ويقتلوه كما في ابن هشام. وعندما اشتكى أبو طالب يعني مرض وبلغ قريشا ثقله يعني مرض الشديد يعني، قال بعضهم لبعض إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا. يعني يخش كده اتفاق كده اتفاق بيننا بينه، يعني نتنازل شوية نحن ويتنازل شوية، فإنا والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا. وعندما جاء وفدهم إلى أبي طالب قال لمحمد صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك. يعني كده نتفاهم في المسألة دي، يعني أنت شوية هم شوية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كلمة واحدة يعطونيها يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم، وفي رواية تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: كلمة واحدة؟ واحدة بس؟ قال: نعم. فقال أبو جهل: نعم نعم، وأبيك 10 كلمات. واحدة؟ نعم وأبيك 10، نديك 10 مش واحدة، نديك 10 كلمات. قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا أيديهم ثم قالوا: يا محمد، تريد أن تجعل الآلهة واحدا؟ إن أمرك لعجيب. 360 صنم حول الكعبة، تراث بهذه الضخامة، 360 بعدد أيام السنة كلها تلغية في واحد، إن هذا لأمر، إن أمرك لعجيب. ثم قال بعضهم لبعض: ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون؟ فانطلقوا وامضوا على دينكم حتى يحكم الله بينكم وبينه، ثم تفرقوا. فأنزل الله أول فيهم أول سورة صاد، وفيها أن الله أن النبي قال لهم، فيها حكاية قولهم: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف. فهذا نزل في هذه القصة. طبعا هو ما قال لا إله إلا الله، قال كلمة، أي كلام يعني، قال نديك 10. فلما سمع الكلمة وفهم معناها تنكب وأبى. الأسلوب الثامن: سب القرآن ومنزله ومن جاء به. يسب القرآن ومن أنزل القرآن ومن جاء بالقرآن. روى البخاري ومسلم وغيرهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أن ابن عباس قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله من جاء به. أول ما يسمعوا القرآن من حنقهم يسبوا القرآن ومن أنزل القرآن ومن جاء بالقرآن. فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. لا ترفع حتى يسمع الكفار فيسبون القرآن، ولا تخافت جدا حتى لا يسمع الصحابة، وابتغي بين ذلك سبيلا. وروى ابن إسحاق في السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرق عنه وأبوا يسمع منه، وكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلوه وهو يصلي يسترق السمع دونهم فرقا منه. الدار يسمع ما بيجي عديل يسمع، يمشي يجلس في مكان كده ويسمع خلسة من غير أن يراه أحد منهم، لأنهم إذا رأوا إنسانا يسمع لا يتركونه يسمع القرآن. فإن رأى أنهم قد عرفوا أمره يستمع ذهب خشية أذاهم ولم يستمع، وإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فظن الذي يستمع أنهم لم يسمعوا شيئا من قراءته وسمع من دونهم التفت إليه يستمع، فأنزل الله تعالى: لا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك، ولا تخافت بها فلا يسمع من أراد أن يستمعها ممن يسترق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فيقتنع به وابتغي بين ذلك سبيل. إذن ده وجه آخر في التفسير. الوجه الأول: لا تجهر بصلاتك فيسمع القراءة، يعني الصلاة هنا معناها معناها القراءة، فيسمع الكفار القراءة فيسبون القرآن ومن جاء به، ولا تخافت فلا يسمع أصحابك، ده وجه أول. الوجه الثاني: لا تجهر بصلاتك فيسب القرآن، ولا تخافت فلا يسمع من كان يسترق السمع، لأنه ربما سمع كلمة فجعل الله له فيها الهداية. وعندما كان المسلمون يسبون أصنام الكفار أخذ المشركون يسبون الله بغير علم، فأنزل الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هم ما عندهم علم، سبيت عقيدتنا أيوة، كمان عقيدتك أنا أسيب عقيدتك وأسيب قرآنك وأسيب رسولك. فبيقول هذا ذريعة، هذا صار ذريعة سب رب العالمين، فنهى الله تعالى سدا للذريعة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لذلك ابن القيم ذكر هذه الآية في كتاب إعلام الموقعين في باب سد الذرائع، أن الشريعة جاءت بسد أي باب يجيب شر أعظم ومفسدة كبيرة، جاءت الشريعة بسده. فسب آلهة المشركين يجوز، سب آلهة المشركين جائز، لكن لما تضمن سب الله نهى الله عنه. وهذا النهي عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مصلحة أعظم من أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين. ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة لمفسد أرجح منها، ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ الصحابة استغربوا، كيف واحد يشتم والدينه يعني؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم. وكان هذا الحديث كما سبق ذكره سندا لابن الزبير في بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أمرا، وهو أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم على الأساس، فإن المشركين بنوها على غير قواعد إبراهيم. قال: ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه وآخر يخرج منه، لكن النبي خاف على من أسلم حديثا. يعني هم الآن حديث عهد بإسلام، لو فعل ذلك ربما قالوا: ما ترك محمد من أمرنا شيئا، حتى الكعبة ذات غيره، ويكون في هذا فتنة. ولذلك ده حديث أصل عظيم جدا، في أن الأمر المعين إذا اشتمل فعله على مصلحة ومفسدة فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. دي قاعدة شرعية، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان إذا رأى التتار يشربون الخمر، وأراد بعض الصحابة بعض أصحابه أن ينكروا عليهم التتار يشرب الخمر، فبعض أصحاب شيخ الإسلام يقولوا: ننكر عليهم ننهاهم، يقول لهم: لا تفعلوا، فإنها تمنعهم من أعراض المسلمين، والله قال عن الخمر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن، وهؤلاء تصدهم عن أعراض المسلمين فدعوه. يعني هم لما يسكروا كده الناس بيستوي من شرب، لو نهيتوهم وتفرقوا ربما اعتدوا على أعراض المسلمين، فاتركوهم في هذا، لأن شرابهم هذا وإن كان محرما فإنه يقع ضرره عليهم فقط، لكن لو تفرقوا من هنا سيعترضون أو سيعتدون على أعراض المسلمين، وهذا ضرر كبير. الأسلوب التاسع: الاتصال باليهود للإتيان منهم بأسئلة تعجيزية للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا المشركين ما عندهم علم وليسوا بأهل كتاب، فهم يريدون معارضة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عندهم علم، فيذهبون إلى اليهود يسألونهم عن بعض الأمور ليعجزوا بها ويغلبوا بها في زعمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوفرت قريش نفرا منهم إلى المدينة، وعلى رأسهم النضر بن الحارث عقبة بن أبي معيط، لياتوا من اليهود بأسئلة تعجيزية فيطرحونها على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لهم يهود: سلوه عن أهل الكهف وعن ذي القرنين والروح، ولكن الله أبطل أبكيدهم عندما أنزل الله قرآنا في شأن الإجابة على أسئلته. لاحظ معي، هذا السفر يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى راحلة، وهؤلاء زعماء سيتركون أعمالهم ويذهبون إلى المدينة، والطريق من مكة إلى المدينة كان طريقا بعيدا. كل هذا التعب المادي والبدني والذهني يفعلونه للصد عن سبيل الله، وهم يبتكرون هذا الأسلوب، نجيب له أسئلة نسأل ليها حتى يعجز. وللأسف بعض الناس في هذه الأزمنة ربما إذا أراد أن يعترض على بعض المصلحين جاء بأسئلة تعجيزية، يكون في قرية أو مدينة ما فيها علم، وجاء إنسان يعلم الناس الخير ويعلمنا الإيمان، في يقوم يمشي يقول لنا دار لي أسئلة أغلب الزول ده، الدنيا أسئلة أغلب الزول ده، فيجيب أسئلة تعجيزية لا هم له ولا هدف له فيها إلا أن يعجز هذا المتكلم أو هذا المتحدث، شايف؟ فهذا فيه شبه عياذا بالله بهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله. الأسلوب العاشر الترغيب، يعني لاحظ شوف الأساليب المتنوعة كلها تجتمع في الصد عن سبيل الله، لكن يغيرونها لعل هذا الأسلوب يفيد أكثر من ذلك. أرادت قريش أن تجرب أسلوب الترغيب، الترغيب يعني نوع من يعني يبذل بعض الأموال، فأرسلت عتبة بن ربيعة الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي، شوف اللغة، يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب، شوف الأسلوب يعني مش كان بيستهزئ زمان، لا الآن الأسلوب عايز دبلوماسي شوي، إنك منا حيث قد علمت في المكان من المكان في النسب، وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها، يعني عندنا عليك عرض كده يعني. إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا، إذا أنت قصدك مال في النهاية، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، نديك مال تكون أغنى قريش، وإن كنت تريد شرفا دايتك برئيس سودناك فلا علينا فلا نقطع أمرا دونك، أسا نعمل اجتماع ونرشحك رئيس في مكة، أي أمر بدونك ما نعمله، إذن المال والرئاسة. وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، إذا كمان جن بيجيك شيطان بيجيك غالبك تتعالج منه نجيب لك أكبر أطباء بتاعين رغية يعملوا لك عزيمة كده يفوت منك الشيطان ده، وبذلنا فيه أموالنا حتى نعالجك، مستعدين نعالجك. فعند كلام الكلام ده نفسه غاية في سوء الأدب، لأنه ده اتهام للداعية في غرضه واتهام للداعية في مقصده. وروى ابن إسحاق بسند مرسل حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ عتبة من قوله هذا تلا عليه صدر سورة فصلت إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وعندها وضع عتبة يده على جنبه وقام كأن الصواعق ستلاحقه، وعاد إلى قريش مخبرا إياهم بأن ما سمع ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة، واقترح على قريش أن تدع محمدا وشأنه. في رواية البيهقي وابن أبي شيبة وابن حميد من حديث جابر زادوا وإن كان بك الباء زوجناك 10 نسوة تختار من أي أبيات قريش شئت، إذا عايز زواج 10 مش 14 زوجك 10 تختار اختياري انت. وفي رواية عند الحاكم والبيهقي في الدلائل بأسانيد تعتضد أن الوليد المغيرة جاء إلى رسول فقرأ عليه القرآن فكأنه رقى له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا، قال لما؟ قال ليعطوك فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. ثم قال عن القرآن الذي سمعه من محمد والله إن لقوله الذي يقوله حلاوة أو يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحته. فشلت هذه المحاولة وهذا الأسلوب من الذي أرادوه، وكما ترى ينوعون الأساليب والطرائق ليصلوا إلى أمر واحد وهو الصد عن سبيل الله ومحاربة دين الإسلام. والله تعالى تكفل بإظهار هذا الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وفي الآية الأخرى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نقف هنا إن شاء الله ونواصل في الدرس القادم بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.